قصده منعه من الكلام او قصده تاكيد عليه انه ياكل من طعامه ما قصده الطلاق، هذا له حكم اليمين، كفر اليمين كفر اليمين ويكفي ولا يقع الطلاق على امراته سواء كانت حاضره او غائبه. وهكذا لو قال عليه الطلاق انه ما يسافر قصده منع نفسه من السفر، او عليه الطلاق انما يزور فلان، هذه واشباهها كلها اذا كان قصده منع نفسه او حث نفسه على كذا لا يقع الطلاق بل في كفاره اليمين. اما اذا كان قصده اذا قال عليه الطلاق ويزور فلان قصده فراق اهله ان زار فلان عزم على الطلاق يقع الطلاق طلقه واحده، لكن قبلها طلقتان انتهى تم الطلاق وحرمت عليه، وان كان ما قبلها طلقتان فله مراجعه. فالحاصل انه يختلف بحسب نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الاعمال بالنيات، فمن نوى في طلاقه منع شيء او حسن على شيء فعفو على نيته وعليك الطلاق يمين اذا لم ينفذ الطلاق، اذا لم يتم امر الطلاق اذا حلف. اما اذا كان نوى بايقاع الطلاق، نوى عليه الطلاق انه لا ياكل كذا، او عليه الطلاق انه ما يكلم فلان، او عليه الطلاق انه ما يسافر، ومناه في ايقاع الطلاق متى كلمه او سافر او نحو ذلك وقع، فانه يؤخذ نيته ويقع الطلاق. نعم. أثابكم الله وبارك الله. أدري المصري الذي يعمل بالرياض، عندنا في القرية شيخ له ضريح ويعمل له الناس مولدا كل عام ويجمع بعض المال من المواطنين، وأنا ممن يؤخذ منهم المال وأنا غير مقتنع، ولما عرفت قالوا لي إن هذا ليس حرام ونحن نشتري بهذا المال ذبائح للناس الذين يحضرون المولد من البلدة وغيرها، فما الحكم في ذلك بارك الله فيكم؟ هذا بدعة ومنكر، لا يجوز اتخاذ الموالد لا للعالم ولا لشيخ القبيلة ولا لكبير الحارة ولا لغيره، الموالد بدعة. وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي على صاحبه عليه الصلاة والسلام ليس له أصل، وهكذا باحتفال بموالد الأنبياء أو الصالحين أو العلماء كله لا أصل له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه في المدينة 10 سنين ولم يحتفل مولده صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر بذلك، ولم ينحسر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وهكذا خلفاؤه الراشدون الصديق وعمر وعثمان وعلي لم يحتفلوا به، وهكذا بقية الصحابة لم يحتفلوا به، وهكذا من بعدهم في القرون المفضلة القرن الأول والثاني والثالث لم يحتفلوا بذلك. فينبغي المسلمين أن يدعوا هذا، وإنما المهم أن يحافظوا على طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والمسارعة إلى ما أمر به وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وأما الشيوخ والعلماء فمن باب أولى أن لا يجوز اتخاذ موالد لهم، هذا الضريح اللي عندكم لا يحتفل بصاحبه لا بمولد ولا بغيره، ولكن إذا كان طيبا يدعى له بالمغفرة، إذا كان مسلم يدعى له بالمغفرة والرحمة ويزار الزيارة الشرعية يمر على قبره ويدعى له السلام عليك يا فلان غفر الله لك ورحمنا وإياك يكفي. أما أن يدعى من دون الله يستغاث به أو يتمسح بقبره أو يطاف به هذا منكر عظيم، لا يطاف بقبره ولا يدعى من دون الله، لا يقال يا سيدي فلان انصرني أو أنا في حسبك أو في جوارك أو اشفع لي أو اشف مريضي، كل هذا منكر لا يجوز، بل هو من المحرمات الشركية. وهكذا لا يطاف بقبر ولا يتمسح بالتراب ولا بالنصائب، كل هذا من المنكرات العظيمة ومن التبرك المنكر، وطلب البركة من القبور شرك أكبر نسأل الله العافية. فالواجب على أهل القرية أن يحذروا ما حرم الله عليهم، وأن يدعوا هذا الاحتفال، وأن لا يأخذوا أموال الناس بالباطل، ويدعوا هذا الميت إذا كان طيبا مسلما يدعى له بالمغفرة والرحمة ويكفي والحمد لله. بارك الله فيك. ابن صدام من العراق تقول في رسالتها ما هو العمل لإبطال السحر بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعلاج السحر يكون بشيئين، أحدهما الرقى الشرعية، والثاني الأدوية المباحة التي جذبت في علاجه. ومن أنجع العلاج وأنفع العلاج

قلتم الله بصوت جماعي بعد السلام هذا لا أصل له وليس من دين الإسلام فيما نعلم ولا نعلم له أصل في قراءة الصحابة ولا من بعدهم من أهل العلم وإنما قد يفعل هذا في مقام التعليم للصبيان الصغار يتمرنوا على إلقاء تجويد القرآن وإلقاء الصوت الحسن به هذا قد يتفرد الصبيان في المدارس كتاب ليتعلموا ويعتادوا حسن الصوت بالقراءة وضبط الكلمات وما قاله الأستاذ لهم هذا من باب التعليم فقط للصبيان في المدارس هذا قد يتفرد قد يعفى عنه أما بين الناس في البيوت وفي المساجد فلا يشرع هذا بل كل واحد يقرأ لنفسه أو يقرأ ويستمع له إخوانه وينصتونه أما أن يقرأوا جميعا بصوت جماعي هذا لا وله أصل وهكذا في الذكر بأن أفهم بأن هناك أربع مذاهب ثم بعد فترة وجدت أن هناك مذهب إضافي يسمى المذهب الجعفري الذي يتبعونه الإخوة الشيعة فهل هذا المذهب صحيح في الإسلام يمكن للمسلم تقليده مع العلم أن هذا المذهب يخالف خلافة أبي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عنهم أفيدوني أفادكم الله المذاهب المشهورة أربعة هذه المشهورة عند أهل العلم وهي مذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وهم متحدون العلماء متحدون رحمهم الله وهم أهل السنة والمذهب الجعفري الشيعي مذهب آخر خالف وهذا المذهب الظاهري والمذهب الإباضي هذه مذاهب أخرى معروفة عند أهل العلم وهي مذاهب فيها انحراف في مسائل كثيرة ولكن المذهب الجعفري فإن المشهور في المذهب الجعفري عدم الإيمان وعدم الاقتناع وعدم الرضا بخلافة الصديق وخلافة عمر وعثمان ونرون أن الحق بذلك علي رضي الله عنه مع مسائل أخرى قد خالفوا فيها أهل السنة والحق في هذا مع أهل السنة وخلافة الصديق خلافة صحيحة وهكذا خلافة عمر وهكذا خلافة عثمان وقد أقر بها علي رضي الله عنه ووافق عليها وتواتر عنه النقل رضي الله عنه أنه قال لا أوتى بمن يبغضني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد المفتري وقد وازرهما وساعدهما وهكذا وازر عثمان وساعد عثمان وبين أهل العلم أن علي رضي الله عنه ورابع الخلفاء الراشدين وهو احد العشره المسلمين من الجنه وهو افضل الصحابه بعد الثلاثه بعد الصديق وبعد عمر وبعد عثمان والواجب على المسلم في هذه المذاهب ان يسال عن ما قاله الله ورسوله في مسائل الفروع اذا كان ليس طالب علم يسال هذا العلم المعروفين بالاستقامه من السنه والجماعه من المذاهب الاربعه والمذهب الظاهر يلحق بها ايضا لانه يتني بالسنه والعرض من الله والكتاب والسنه اما تلك المذاهب الاخرى فينبغي لهم تركها لان فيها انحرافا كثيرا فينبغي لطالب العلم اهل السنه والجماعه ان يحذر ما خالف اهل السنه ويتمسك بما عليه اهل السنه وفي مسائل النزاع ينظر ما قام عليه الدليل فما دل عليه الدليل من كلام الله او كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل الخلاف أخذ به سواء كان حنيفيا حنفيا أو مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو ظاهريا أو غير ذلك الواجب عليه أن يتقي الله وأن يتبع ما شرعه الله ورسوله وأن يسأل أهل العلم من أهل السنة عن الحق الذي قام عليه الدليل الله يتجنب عن البدع من الشيعة والإباضية وغيرهم لأنهم معروفون بالانحراف عن أهل السنة فينبغي أن لا يسألهم وينبغي أن يسأل أهل السنة المعروفين بالعلم والفضل لأنهم مأمونون على السنة مأمونون على الكتاب العظيم فعليك يا عبد الله أن تجتهد لدينك وأن تسأل على الذكر كما قال الله جل وعلا تسأل على الذكر إن كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل السنة والجماعة هم أئمة أربعة ومن قبله من الصحابة والتابعين